إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. اللهم صلِّ وسلِّم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور والمأثور في التوراة والإنجيل. أما بعد، معاشر المؤمنين، فعلى موعودنا السابق في بداية دورة علمية تعنى ببيان أحكام الصيام وما يتعلق به من مسائل ويتعلق به من أحكام، فإنه هذا أوان البدء بها، نسأل الله عز وجل ونستمد منه العون في كل زمان ومكان، فإنه من توفيق الله عز وجل لعبده أن يشغله بطاعته، وأعظم مراتب الطاعات هو العلم والفقه بالدين، كما قال النبي الأمين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من توفيق الله جل وعلا لعبده أن يوفقه للعلم قبل العمل، فإنه من علم قبل أن يعمل سدد ووفق ووقي من الزلات ومن الهنات التي تصيب السالكين في طريقهم إلى رب العالمين. ولذلك كانت من عادة أهل العلم وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا أن يعتنوا ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام الإسلام العظام، حتى يكون العبد على بينة في علمه أو في عمله وفي قوله وفي فعله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام ابن القيم في كتابه الزاد: كان يحدث الناس على وفق مقتضى الحال، بمعنى إذا احتاجوا إلى بيان بيّنه، وإذا احتاجوا إلى علم بثه ونشره، فكان ينشر العلم في أوانه، فإن نشر العلم في أوانه أكثر ثباتاً وأشد نفعاً وأوسع بإذنه جل وعلا بركةً. ولهذا سوف نبين الكثير من الأحكام المتعلقة بهذا الشهر العظيم وما يتعلق به من عبادة الصيام التي هي من أجل العبادات والقربات لرب العالمين. واخترنا لكم كتاباً ميسراً سهلاً هوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم، وهو كتاب عمدة الأحكام، وما حواه من الأحاديث كلها صحيحة بإذنه جل وعلا، بل هي في أعلى درجات الصحة مما اتفق عليه البخاري ومسلم. وعدد أحاديث كتاب الصيام في هذا الكتاب 34 حديثا سوف نتناولها بالشرح والإيضاح وبيان ما يتعلق بها من مسائل كما سنبينه. ولكن قبل أن نشرع في المقصود وشرح هذه الأحاديث، لا بد أن نقدم بمقدمة نبين فيها بعض المسائل التي لم يذكرها صاحب الكتاب في مصنفه ولم يشر إليها في أحاديثه، رغم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها غنية، ولكنه من باب المقدمة التي تيسر العلم وتسهله. أولاً، بالنسبة للصيام، قال كتاب الصيام: الصيام في اللغة يطلق على الإمساك والكف، يقال فلان أمسك أو صام عن الكلام بمعنى أمسك عن الكلام، ويقال الشمس صامت بمعنى أنها توقفت عن المسير، والشمس تتوقف قبيل الزوال عن السير فيقال صامت الشمس في هذا الوقت، وأيضا يقال عن الدابة وعن الخيل أنها صامت إذا توقفت عن المسير بسبب التعب والكلل. ويبين هذه المعاني كما في قوله جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فجعل الصوم عن الكلام أو الإمساك عن الكلام جعله صوما. ومنه أيضا قول النابغة الدبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. أي خيل صيام أي خيل قد وقفت، وخيل غير صائمة أي سائرة. ولذلك الصيام في لغة العرب يطلق على مطلق الإمساك والكف. أما في لغة الشرع وفي اصطلاح الشارع الحكيم فإن الصيام هو الكف والإمساك عن شهوتي البطن والفرج، هو الإمساك والكف عن شهوتي البطن والفرج أو الفرج بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هو الإمساك أولا، يعني بهذا يتضح لنا مباني هذا التعريف. أولا هو إمساك، بمعنى أن الإنسان يمسك لسانه ويمسك بطنه ويمسك فرجه عن كل شهوة متعلقة بالبطن أو الفرج، وما كان في معناها تفصيل سوف نبينه. ولا بد أن يكون هذا الإمساك بنية، فمن صام وأمسك عن الطعام وعن الشهوة ولكن بغير نية التقرب إلى رب العالمين لا يسمى صائما، كما يسمي بعض الأطباء الصوم الطبي. لا يوجد ماذا صوم طبي إلا بالمعنى اللغوي. أحيانا يحرم الأطباء على الرجل أو على الإنسان أكلا لمدة يوم أو يومين، أو يحرمون عليه أن يقرب شهوة ليوم أو يومين فيمتنع عن ذلك، وليس عبادة لله عز وجل وإنما من باب العادة والتطبب، فهذا لا يسمى صيام، لأن العبادة كلها مبناها على النية والتقرب لرب العالمين. الأمر الآخر بيان محله زمنا، فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو محل الصيام. فخرج بذلك الليل فإنه ليس محلا للصيام إلا في حالة الوصال كما سيأتي معنا. هذا بالنسبة للتعريف. المسألة الثانية أو المتعلقة بهذه المقدمة هي حقيقة الصيام. نعم الصيام في ظاهره هو إمساك، تمسك عن الأكل والشرب وعن الجماع وما يتعلق به بنية التقرب لرب العالمين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن الله عز وجل حينما شرع العبادات إنما شرعها لغايات. العبادة لم تشرع لذاتها، وإنما شرعت لمقاصد عظام. هذه المقاصد وهذه الغايات ينبغي أن يقف العبد عندها مليا، لأن في كثير من الأحيان نزهد في العبادات لماذا ولا نأتي بأركانها وشروطها، لأننا لا نعرف حقيقة هذه العبادات. نتعامل معها على أن الصلاة حركات وعلى أن الصيام إمساك، ولكننا لا نلمس حقيقة هذا الصيام وسره وروحه. فلذلك أبان الله عز وجل عن حقيقة الصيام في كتابه ومحكم قيله حينما قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، هنا لعلكم للتعليل السبب، لماذا؟ لعلكم تتقون. فالتقوى هي أعظم مقصد في الصيام، وبالتالي من لم يحقق التقوى في مدرسة الصيام فكأنه لم يصم. وجماع تعريف التقوى أنها الوقاية من عذاب الله عز وجل وسخطه، وذلك بأن يراك فيما أمرك وألا أن يراك فيما أمرك وألا يجدك فيما نهاك. هذا هو التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، وذلك بالحرص على الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات، كما قال القائل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذا هو المراد بالتقوى بالنسبة للغاية من الصيام. ويستبين لك هذا الأمر أي تحقيق هذه الغاية من أربعة جوانب. الجانب الأول: لماذا كان الصيام مرتبط بالتقوى دون غيره؟ لماذا لم يقل في الصلاة لعلكم تتقون؟ لماذا لم يقل في الزكاة لعلكم تتقون؟ لماذا لم يقل في الحج لعلكم تتقون وقال في الصيام فقط؟ قال العلماء: يرجع ذلك الأمر إلى أربعة جوانب. الجانب الأول أن الرجل أو العبد في حال صيامه يتهيأ له من أسباب التقوى والقرب من ربه ما لا يتهيأ له في غيره، يتهيأ له من أسباب التقوى والقرب من الله عز وجل ما لا يتهيأ له في غيره، وذلك من وجهين اثنين. الوجه الأول أن الإنسان في حال صيامه قد ضيقت مجاري الشيطان عليه. الإنسان إذا صام لرب العالمين تضيقت وضاقت مجاري الشهوات وسبل الشياطين، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصيام ماذا؟ يضيق هذه المجاري. ولذلك يجد الإنسان في حال صيامه من القوة على ترك المألوفات والعوائد والمعاصي والمنكرات ما لا يجده في سائر الأيام، لأن شيطانه ماذا؟ قد ضيق عليه في رمضان لأنها تصفت، في غيرها من الأيام لأن المجاري تضيق. ولذلك رمضان فيه ما ليس في غيره من أيام الصيام، لأنه اجتمع على تضييق الشيطان أو التضييق على الشيطان مسلكان اثنان. المسلك الأول أنه ماذا؟ صفدت مرضة الشياطين والجان، والمرضة هي الأقوياء. والأمر الثاني أنه ضيقت المجاري على الشياطين، ولذلك يجد الإنسان من القوة على ترك المألوفات وترك الكثير من المنكرات ما لا يجده في غيره من الأيام. الأمر الثاني أن الإنسان في رمضان يجد على الخير أعوانا ما لا يجده في غيره من الأيام، وهذه ملحظة أو أمر لا بد أن ينتبه إليه المرء، فإن الإنسان إذا وجد أعوانا على الخير قويت إرادته وقويت عزيمته على الخير، ولذلك ضعف الأجر في آخر الزمان حينما يقل الأعوان على الخير، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه، وأصله أصل الحديث أيضا في عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيها كمالك قابض على الجمر، للعامل أجر 50، قيل منا أو منكم؟ قال: بل منكم. جاء في رواية أخرى: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. فالإنسان إذا وجد أعوان على الخير قوية، أما إذا كان لحاله تقاعس وربما أصابه الكسل وتثبط، ولذلك الإنسان المؤمن قوي بإخوانه، ضعيف ماذا؟ بانفراده وبنفسه. فلذلك تجد المجتمع في شهر رمضان كله ماذا؟ على وتيرة واحدة، كله ماذا؟ حريص على صلاته، الغالب قد أمسك لسانه، تدخل المسجد كل قد مسك أو أمسك المصحف بين يديه يقرأ فيه، فتجد على الخير أعوانا يشجعونك. ولذلك التقوى تتحقق في هذه الأيام ما لا تتحقق في غيره، ولهذا جاءت المقاصد العظام في إيجاد المجتمع المسلم. لماذا المجتمع المسلم له خيريته وله فضله على غيره؟ لأن الإنسان في المجتمع المسلم يجد على الخير أعوانا فتزداد عزيمته، ويجد على الشر من ينهاه فتنكف إرادته. ولهذا جاء تنبيه الرجل الصالح العالم في الحديث الذي قتل 100 نفس، ماذا قال؟ إنك في أرض سوء، وأمره أن ينقلب إلى أرض خير يجد فيها الخير. فالشاهد هذان الأمران يقويان جانب التقوى في العبد. الأمر الثاني أن المرء في أيام صيامه ينكف عن المباح والحلال الزلال مدة يسيرة، فيكون ذلك سبب ما في أن يكف عما حرمه رب العالمين أمدا طويلا. يعني الإنسان يقف مع نفسه وقفة محاسبة، يقول: هذا الحلال الزلال أنا أمتنع عنه قربة لرب العالمين، فكيف بالحرام؟ لماذا لا أمتنع عنه؟ أليس في ذلك قربة لرب العالمين؟ لذلك تجد الإنسان في أيام الصيام يتحرز شد التحرز على أمور مباحة، في قضية الشرب، في قضية الأشياء، يعني كما يقال من دقائق المسائل، حتى لا يفسد صيامه. ولكن رغم ذلك في أمور المحرمات يتوسع. فالمرء حينما يقف هذه أمام هذه المعادلة أو أمام هذه المقابلة يفطن. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع، يترك قول الزور، المقصود بالزور هو ماذا؟ الكذب. ولكن المعنى ها هنا أعم، لأن الزور ماذا؟ هو قول الباطل والعمل به. ولذلك قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون الباطل. فالزور هو كل قول باطل أو عمل باطل. والجهل، الجهل المقصود به السفه والبغي والعدوان. ولذلك كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل وإن كان يعلم. أليس الشيطان يعلم حكم رب العالمين ولكنه عصى؟ فهو جاهل. فكل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، لأنه سفيه، قدم ماذا؟ الفاني على الباقي، وقدم هوى النفس على رضا الله جل وعلا. ولذلك قال ربنا جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون، المقصود الذين لا يعلمون أو الذين يجهلون؟ مقصود الذين يجهلون. ولذلك قال القائل: ألا أحد لا يجهل علينا فنجهل عليه فوق جهل الجاهلين، يعني نتعدى عليه فوق تعدي المعتدين. فلذلك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طبعا هنا تنبيه أن هذا الحديث لا مفهوم له، مقصود مفهوم المخالفة، ليس معنى أن الله عز وجل في حاجة إلى طاعتنا وإلى قرباتنا، لا، ولكن هنا خرج مخرج التنبيه والزجر فقط. نعم. الأمر الثالث بالنسبة لمدرسة التقوى في شهر رمضان أو في الصيام بشكل عام، أن الإنسان في شهر رمضان خاصة يظل شهرا كاملا متربصا في طاعة وكف عن معصية. ولذلك هذا الشهر يخرج منه الرجل ويخرج منه المرء ماذا؟ قويا. فلذلك تجد الإنسان، لاحظها، في الأيام الأولى من شهر شوال يجد الصيام سهل، قراءة القرآن سهلة. لماذا؟ لأنه حديث عهد بمدرسة التقوى. ولكنه إذا طال به الأمد بدأت ماذا؟ لذلك الإنسان يتمنى أحيانا لو كان العام كله رمضان، لما يجده من تلك النفحات من الطاعات والقربات لرب العالمين. أينما يممت وأينما ذهبت وأينما سلكت تجد ماذا؟ الطاعين والساجدين والتالين والمتقربين لرب العالمين، تجد على الخير أعوانا. فلذلك هذه المدرسة من لم يستثمرها حق الاستثمار فقد ضيع نفسه وعامه وسنيه. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة، ولذلك جاء في بعض الآثار حتى نبين أن التقوى هي شعار الصيام، ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: إذا صمت فليصم لسانك وسمعك، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، وليكن يوم أو لتكن يوم صومك عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صيامك ويوم فطرك سواء. لا بد أن يظهر الصيام عليه في لسانه، في سمعه، في بصره. الإنسان الذي يطلق سمعه في المحرمات وبصره في المحرمات ولسانه ماذا؟ في الكذب والمأثم والفواحش، هذا ما صام. لا بد أن يظهر الصيام ماذا؟ على جوارحك. فلذلك قال عن الخطاب: إذا صمت أول شيء يصوم منك ماذا؟ السمع والبصر واللسان، ويظهر عليك الوقار والسكينة. وأيضا روى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن أحد السلف رحمة الله تعالى عليهم وهو عبيدة السلماني أنه قال: اتقوا المفطرين، الغيبة والكذب، أو الغيبة والكذب، اتقوا المفطرين. إنسان يتحرز عن الأكل والشرب، ولكن الغيبة والنميمة والبهتان والسب واللعن هذا لا يتحرز منه، رغم أنه ماذا أشد ضررا عليه من الأكل والشرب وسائر الشهوات. المسألة الثالثة التي نذيل عليه بها هذه المقدمة هي في فضائل الصيام العظام. الصيام من أجل العبادات، وهذا لا مرية فيه ولا شك، وتظهر هذه الأفضلية من وجوه. يعني حتى الإنسان كما قال بعض السلف: من لم يتعرف على فضائل الأعمال شقت عليه في جميع الأحوال. الإنسان إذا تعرف على الفضائل ازدادت همته وقويت إرادته، أما إذا لم يتعرف على هذه الفضائل ربما لا يجد الكثير من تلك القوة. أول هذه فضيلة أن الله عز وجل اختص هذه العبادة لنفسه من سائر العبادات. انظر الصلاة التي ماذا هي؟ عمود الإسلام، ركنه الركين، الزكاة، الحج وغيرها من العبادات لم يأتي فيها فضل كما ورد في الصيام. فالله عز وجل اختص، يعني جعل هذا الصيام له، وهذه الخصوصية لها معاني. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الخصوصية 10 وجوه ليس هذا هو محلها، وذلك في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وجاء في رواية، أن هذه رواية الإمام البخاري، وفي رواية للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصيام فإنه لي. أولا الله عز وجل جعل الصيام أضافه لذاته العلية، وأنتم تعرفون أن الله إذا أضاف شيئا إليه من مخلوقاته دل على إيش؟ على تشريفه. فهذا الصيام قال فإنه لي، ثم قال وأنا أجزي به. هل ذكر مقدارا للجزاء؟ الجواب ما ذكر. كل الأعمال حتى الصلاة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لا حد لجزائه، يعني بابه مفتوح، حساب مفتوح. ولذلك قيل بأن آخر الأعمال التي ينظر فيها يوم القيامة هي الصيام، حتى تكمل جميع ما فات. وذهب بعض أهل العلم أن المقاصة تكون في سائر الأعمال إلا الصيام، بمعنى أن الإنسان إذا شتم وإذا سب فإن يطرح من أو يؤخذ من حسناته إلا من الصيام. هذا وجه ذكره بعض أهل العلم. فالصيام بماذا له مكانة عظيمة؟ لأن الله عز وجل أضافه إليه واختصه به، وأيضا لأن أجره عميم لا حد له، أجره عميم لا حد له. أيضا مسألة الإخلاص في الصيام، أعظم العبادات في باب الإخلاص هي الصيام، وهذا سبب اختصاص الله عز وجل به، لأنه السر الذي بينك وبين ربك. قد يصوم الإنسان أعواما ولا يدري به أحد، لماذا؟ لأن الصيام ترك، ترك، أنت تترك الأكل والشرب وتترك ماذا؟ الشهوة. هذا هو الصيام، فهو في حقيقته ليس فعل، ليس مثل الصلاة حركات والحج والصدقة والزكاة وغيرها، فهو ترك إمساك. فأنت إذا أمسكت عن الأكل والشرب لا يدري أحد أنك أمسكت. ولذلك مما نقل عن أحد الصالحين أنه صام 40 سنة وأهله، أو 20 سنة وأهله لا يدرون. لماذا؟ لأنه كان عنده محل في السوق في الصباح ماذا بعد الفجر، يخرج ماذا بطعامه إلى دكانه ومحله، فلما يرى أصحاب السوق يظنون أنه قد أفطر في بيته وجاء بالطعام إلى السوق فتصدق به، وأهله يظنون أنه سوف يطعم في سوقه، فكان يخفون أعمالهم كما يخفي أحدنا ماذا؟ آثامه وسيئاته. فلذلك الإخلاص في باب الصيام عظيم، قل أن يرائي الإنسان في صيامه. ولذلك جاءت في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله عز وجل. أنت في بيت لحالك لا يراك أحد، كل المأكولات أمامك، الثلاجة مليئة في اليوم القائض الحار، ولا تفتحها ولا تأخذ بيدك وتتناول ما لذ وطاب. لماذا؟ لأنه استحضار وقابة الله جل وعلا، وهذا أعظم شيء. فلذلك باب الإخلاص في الصيام هو سر الأعمال، يوجد في الصيام أكثر مما يوجد في غيره. أيضا الصيام ماذا؟ جنة يقي الإنسان من الشهوات. الصيام جنة، الجنة يعني مثل الترس مثل الحصن، يقيك ماذا؟ من سائر الشهوات. لماذا؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا الصيام ماذا؟ يضيق هذا المجاري. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، ما جاء في الصحيحين، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم قال ماذا؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء معناه حماية. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، جنة معناه ستر، جنة معناه ستر يسترك ماذا؟ من النار ومن الشهوات. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، ولا وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. وروى الإمام أحمد أيضا في مسنده بإسناد صحيح حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة عن الآثام، أو جنة عن النار، الصيام جنة عن النار. فلذلك الإنسان في الصوم يجعل بينه وبين النار وقاية، وذلك بترك الآثام واجتناب المعاصي والمنكرات. الأمر الرابع الذي يدل على هذه الفضائل أن الصيام من أعظم أسباب تكفير الذنوب والسيئات، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وكما جاء في بعض الأيام صوم يوم عرفة كما جاء في الصحيحين أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والمقبلة، وفي صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية. إذن الصيام ماذا؟ محرق للذنوب. ولذلك رمضان كما سيأتي معنا من أسباب تسميته رمضان لأنه يحرق الذنوب، يحرقها حرقا، ولذلك سمي رمضان. وروي في ذلك أثر رواه أو حديث رواه ابن مردوي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمي رمضان رمضان لأنه محرق للذنوب، يحرق الذنوب حرقا. ولذلك يخرج الإنسان من صيامه إذا أخلص لربه ومولاه وكف لسانه وكف شهوته وكف أعضاءه وأركانه، يخرج كيوم ولدته أمه، قد أحرقت جميع ذنوبه. الأمر الآخر أن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة. أحوج ما يكون العبد يوم القيامة في الأزمات والمدلهمات قد أحاطت به ذنوبه يأتي هذا الصيام فينجيه من العذاب الأليم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الصيام والقرآن يشفعان للعبد بين يدي ربه يوم القيامة. الصيام وإن كان عمل ولكنه ماذا؟ يجعله الله عز وجل ينطق بين يديه، فيقول الصيام أي رب منعت عنه الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعت عنه النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان أو يشفعان له بين يدي ربه. هذا بالنسبة لماذا؟ لقضية الشفاعة. الأمر الآخر الفرح الذي يصيب الصائم عند فطره بل سائر يومه بل سائر حياته، ولذلك قال أهل العلم من أسباب السعادة وأعظم أبوابها الإكثار من الصيام، ولهذا قالوا أسعد الناس قلوبا هم الصائمون، وهذه بحق عن تجربة من جرب، كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فلذلك نقول للعبد إذا ضاق صدرك وأصابتك الكآبة وأظلمت أمامك الدنيا فالجأ إلى الصلاة وإلى الصيام، فتجد في الصيام انشراح الصدر، وتجد فيه من السعادة ما لا تجده في غيرها من العبادات، بل ما لا تجده في كثير من اللذات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، مش فرحة واحدة، فرحة ماذا عند فطره، وفرحة ماذا عند لقائه لربه يوم القيامة. وذلك لأن الصائمين لهم باب خاص بهم، هو باب الريان كما جاء في الصحيحين للصائم ماذا، إن في الجنة بابا يقال له الريان، والريان مشتق من الري بالعطش، لأنهم أعطشوا أجوافهم لرب العالمين في حياتهم، فكان الجزاء من جنس العمل. فرواهم أشد في وقت أشد ما يحتاجون فيه إلى الري، فدخلوا من باب الريان. قال إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون، الصائمون فقط، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب. وأيضا ماذا المآل، إذا كان جوف أو خلوف الصائم كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إذا كان الخلوف فقط، وهي رائحة تغير الفم، ولما كانت منشأها من طاعة كانت ماذا أحب إلى الله عز وجل من كثير من الأمور. فإذا كان هذا خلوفه فما بالك ماذا بسائر عمله. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أركان الصيام. الصيام له ركنان عظيمان. الركن الأول النية، لأنه لا عبادة بغير نية، يدل على ذلك النصوص العامة والنصوص الخاصة. العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما، حديث الصحيحين، إنما الأعمال بالنيات، لا يوجد عبادة بدون نية، فمن أخلص لربه ونوى طاعة وقربة لإلهه يكون قد حقق الركن الأول. وأيضا ما جاء بالدليل الخاص الذي رواه أبو داود والنسائي في سننهما من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر، وفي رواية من الليل، فلا صيام له. من لم يبيت يعني ينوي الصيام من الليل كما سيأتي معنا على خلاف بين أهل العلم، فلا صيام له. والمقصود بالنية هنا الأمران، أو أمران اثنان: النية التي تميز العبادة عن العادة والفرض عن النفل. فأنت عندما عرفنا الصيام ماذا قلنا؟ والإمساك عن إيش؟ عن شهوتي البطن والفرج بنية. ما هي النية؟ أنك تريد بهذه ماذا صيام رمضان على سبيل المثال، فيخرج بذلك صيام النفل وصيام ماذا الإمساك الطبي. والنوع الثاني من النية المقصود بها الإخلاص لرب العالمين، لأن الإخلاص هو سر العبادات. هذا بالنسبة للنية. الركن الثاني هو الإمساك، فلا بد للإنسان أن يمسك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وسنبين ما يتعلق بهذه الأركان من مسائل. المسألة الرابعة في أحكام الصيام، أو الخامسة، نعم، أحكام الصيام. الصيام يدور مع الأحكام التكليفية الأربع. قد يكون الصيام واجب، قد يكون مندوب يعني مستحب، قد يكون مكروها، وقد يكون محرما. الصيام الواجب هو رمضان وقضاؤه، والنذر والكفارة. النذر تقول لله علي أن أصوم اليوم الفلاني، فيجب عليك أن تصوم، أو تقول كما يقول بعض الناس: اللهم إن نجحت في اختباري فسوف أصوم 3 أيام، وبعضهم سوف أصوم شهرا، بعضهم شهرين. وإن كان هذا النذر لا يجوز، هذا يسمى نذر المجازات، يعني تقول: يا رب إذا أعطيتني أعبدك، يعني التعامل مع إلهك معاملة ماذا؟ التجار، تعطيني أعطيك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج منه من البخيل، وهو لا يقدم ولا يؤخر في شيء. ومن عجيب الفقه كما قال الحافظ بن رجب أنه ينهى عنه ويجب الوفاء به، يعني إذا أتاك الله عز وجل سؤلك وما تمنيته يجب عليك أن تقضي، رغم أنه لا يقدم ولا يؤخر شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب 4: رمضان وقضاؤه، فمن أفطر في رمضان وجب عليه القضاء على تفصيل، وأيضا الكفارة مثل مثلا كفارة الظهار وكفارة قتل النفس وكفارة الجماع في شهر رمضان وغيرها، وأيضا ماذا؟ النذر. والمندوب منه على نوعين اثنين: هناك المندوب المخصوص والمندوب المطلق. ما معنى هذا الكلام؟ المندوب المخصوص يعني أيام ثبتت فضيلتها دون غيرها، مثل صيام 3 أيام من كل شهر، أيام البيض، صيام 6 ماذا؟ من شوال، صيام 2 والخميس، صيام ماذا؟ عاشوراء، وصيام ماذا؟ صرار شعبان أو أيام من شعبان. كل هذه ثبتت فضيلتها بعينها، وصيام يوم عرفة. وهناك ماذا؟ المندوب المطلق، وهو صيام سائر الأيام إلا ما ورد فيه النهي. فيستحب للإنسان ماذا؟ أن يكثر من الصيام، خصوصا في شبابه وقوته. لماذا؟ لأنه ربما إذا اعتل أو كبر أو مرض أو سافر أو انشغل أجر الله عز وجل له الأجر. وهذه ميزة استغلال الشباب في الطاعة والقرب من رب الأرباب، لأن الشاب إذا استغل صحته وعافيته وقوته في الطاعة سوف يجري عليه الأجر ماذا؟ إلى يوم يموت. لأنه إذا كبر عجز عن القيام وعن حفظ القرآن وعن تلاوته، وعجز عن كثير من الصيام والعبادات. فإذا مرض كتب الله عز وجل وأجر له أجره لما كان صحيحا، كما جاء في الحديث: يكتب العبد ما كان يعمله مقيما ماذا؟ صحيحا، إذا مرض أو سافر. لذلك ينبغي للشاب خاصة أن ينشغل بطاعة ربه ومولاه، وهذا هو الاستثمار. الآن بعض الناس لماذا يعمل الشاب؟ يقول لك ماذا؟ حتى أخذ الأجر التقاعدي، معناه ماذا؟ جالس ويأتيني المال وأنا في بيتي. فنقول لك أعظم التقاعد، الأجر التقاعدي هو ماذا؟ والأعمال الصالحات. يوم تمرض وتكون طريح فراشك أنت نائم، ويكتب لك قيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن، أعظم شيء. فاللبيب الذي يفكر ماذا؟ في ما استقبل من أيامه، بل ما استقبل من أيام بعد موته، وهو ما يسمى بالحسنات الجاريات، هذا أعظم استثمار. إذن هذا المندوب، والمحرم منه يوم الفطر ويوم النحر، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز الإنسان أن يصوم الأعياد، يعني أعياد المسلمين. والمكروه منه هو يوم الشك، على خلاف بين أهل العلم. يوم الشك وهو اليوم الذي يلي رمضان أو يسبق رمضان، هذا فيه ماذا؟ خلاف بين الحنابلة والجمهور في هذه المسألة. المسألة السادسة: ابتداء فرض الصيام. الصيام لم يفرض جملة واحدة، إنما تدرج الله عز وجل في فرضه وإيجابه على العباد. لماذا؟ لأن الصيام يشق على النفس، ولأنه قطع للعوائد والمألوف. الناس ألفت الجاهلية الأكل والشرب متى شاءت، ف فكان من الصعب على العرب كما قال ابن القيم رحمه الله أن يفرض عليهم الصيام مرة واحدة، لأن هذا قطع العوائد. أعظم شيء يواجهه الإنسان هو قطع العوائد، شيء تعودت عليه 20-30 سنة وأنت تمشي. لذلك الآن لما تأتي لآبائنا الكبار تأتيهم ببعض المسائل التي درجوا عليها في صلاتهم وفي الصيام في عبادتهم، يشق عليهم، يقول لك أنا 30 سنة أصلي بهذه الطريقة، كيف أتحول منها؟ صعب. فلذلك قطع العوائد كما قال ابن القيم من أشق الأمور على النفس، ولهذا تجد كلما صادمت الشريعة العوائد خففت وتدرجت، كلما صادمت الشريعة العوائد خففت وتدرجت، وهذا أخذ ماذا؟ بالتيسير على العباد، تيسير على العباد. ولذلك قال ابن القيم وابن رجب وغيرهما الصيام مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الله عز وجل خير العباد بين الصوم وبين الفدية الإطعام، والمرحلة الثانية أوجب عليهم الصيام، ولكن ماذا؟ كان من صام منهم ثم أذن المغرب أو دخل وقت الفطر فنام، وجب عليه أن يواصل في صومه إلى اليوم الذي بعده، ثم بعد ذلك استقر الصيام على ما هو عليه الآن إلى يوم القيامة. هذه ثلاثة مراحل، ولذلك يدل على المرحلة الأولى قول رب العالمين وعلى الذين يطيقونه ماذا؟ فدية طعام مسكين ماذا؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع. فكان كما قال سلامة بن الأكوع كان من يجد قوة يفدي ماذا؟ أو يصوم. ثم بعد ذلك جاء ماذا؟ فرض الصيام، ولكن من نام قبيل المغرب مثلا ثم فاتته الإفطار عند المغرب واصل، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل منهم صائما فحضر وقت الإفطار فنام أمسك ليلته ويومه إلى أن يمسي، يعني واصل ماذا؟ إلى اليوم الثاني. ثم جاء ماذا؟ قيس قال ثم جاء قيس ابن الصرمة أو بن صرمة رضي الله عن الأنصاري، فكان صائما فدخل على زوجه فقال هل من طعام؟ قالت لا، ثم خرجت تطلب له طعاما، وكان يعمل سائر يومه كما جاء في الرواية، فغلبته عيناه فنام. فلما جاءت وجدته نائما وقد حضر وقت الإفطار قالت خيبة لك، يعني سوف تواصل إلى يوم غد. فلما كان منتصف النهار من اليوم الموالي غشي عليه من شدة الجوع والتعب، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، ففرح الصحابة بهذه الآية أشد الفرح، ونزل قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإن كان أهل العلم قد اختلفوا هل قبل فرض رمضان كان هناك صيام واجب أم لا، يعني قبل ما يفرض رمضان، ورمضان فرض على المسلمين على القول الراجح وهو الذي عليه عامة أهل السير في السنة الثانية للهجرة، هل قبله كان هناك صيام مفروض؟ قال أهل العلم، جمهور أهل العلم كما ذكر ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتح أنهم قالوا لم يكن هناك صيام مفروض على المسلمين قبل صيام رمضان، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه قد فرض على المسلمين صيام قبل صيام رمضان، ثم اختلفوا فيما فرض عليهم، فقيل عاشوراء وهو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وقول عائشة رضي الله عنها أنه فرض عليهم الصيام يوم عاشوراء، كان مفروض على المسلمين قبل صيام أو فرض صيام رمضان. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت العرب تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم إلى المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، أمر الناس يعني كان واجبا، فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. وقيل أن المفروض قبل رمضان إنما كانت الأيام البيض، ثلاثة أيام، 13، 14، و15، وهو قول عطاء رحمة الله تعالى عليه، واستدل بقوله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال رحمه الله الأيام المعدودات لا تطلق على الشهر، الشهر لا يقال له ماذا أيام معدودات، فقال كان الصيام صيام ثلاثة أيام 13، 14، 15 واجب على المسلمين، ثم بعد ذلك خفف عنهم لما فرض الصيام على المسلمين. والصحيح والله تعالى أعلم أن عاشوراء هو الذي كان مفروضا على المسلمين أولا، ثم بعد ذلك لما فرض الصيام خفف عليهم فصار مندوبا إليه من شاء صام ومن شاء أفطر. الأمر الآخر بالنسبة لشروط صحة الصيام، طبعا هذه مقدمات نمر عليها مرورا. الصيام له أربعة شروط لصحته، ثلاثة متعلقة بالصائم ورابعها متعلق بالمحل، يعني حتى يكون صيامك صحيح هناك أربعة شروط. الشرط ثلاث شروط متعلقة بالصائم، أولها الإسلام، فإنه ماذا؟ لا عبادة بدون إيمان وإسلام، من صلى أو صام أو زكى أو حج وهو غير مسلم ماذا؟ ردت عبادته. الثاني العقل، فإن المجنون لا صيام له، المجنون لا صيام له حتى لو صام ماذا؟ لم يقع منه صوم، لأنه ماذا؟ ذهب منه أعظم شيء وهو النية والقصد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من استتر عقله بنوم صح صيامه، ذهب أهل العلم أن من استتر، الآن النائم هل هو حاضر العقل؟ هل حاضر العقل؟ ولكن قالوا من انشغل صيامه كله بنومه، ذهب بعض أهل العلم أنه لا صيام له، مثل بعض الشباب قبيل الفجر ينام ويصحى ماذا؟ مع الآذان، ويقول لك ما شاء الله والله الصيام هذه السنة من أسهل ما يكون، أنت ما صمت أصلا. يعني ذهب بعض أهل العلم أن هذا لا صيام له، لأنه انشغل جميع محل صيامه ماذا؟ باستتار عقله. أما من أغمي عليه، هذه المسألة التي تحتاج إلى تفصيل، من ذهب عقله لإغماء، إنسان أغمي عليه أو وضع له المخدر أو نحو ذلك، فإذا كان ذهب أو الإغماء أخذ كل وقته يعني قبل الفجر إلى غروب الشمس، فهذا باتفاق يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. أما من استتر عقله بإغماء فأخذ جزء من الوقت، يعني مثلا ساعتين ثلاث ساعات من يومه، فالصحيح والله تعالى أعلم أنه لا قضاء عليه وصومه صحيح، وسنبين بعض هذه المسائل. أما الشرط الثالث وهو النقاء من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، فمن تلبست بحيض أو نفاس لم يصح صومها. أما الشرط الرابع هو المتعلق بالمحل، لا بد أن يكون الصوم في ماذا؟ في زمن يحل فيه الصوم، فمن صام يوم الفطر يعني عيد الفطر أو عيد الأضحى لا يصح صيامه، لماذا؟ لأنه أوقعه في غير محله الجائز. أما المسألة التي تليها ظن السادسة أو السابعة، نعم نعم، والبلوغ، لا البلوغ ليس شرطا، شرط صحة. نحن نتكلم عن شروط الوجوب، شرط الصحة الصبي لو صام صح صيامه، لذلك نبهت أنه شرط الصحة وليس شرط الوجوب. أما شرط الوجوب لا شك بأن البلوغ شرط وجوب بالنسبة للصائم في رمضان، فلا يجب الصيام إلا على البالغ. الآن بالنسبة للسنن، سنن الصيام خمسة. أولها التعجيل بالفطر، وثانيها تأخير السحور، تأخير السحور ويقال السحور، السحور باعتبار الفعل والسحور باعتبار ماذا؟ لا، والسحور باعتبار ما يتسحر به الأكل، مثل الوضوء والوضوء. الوضوء هو الماء الذي تتوضأ به، والوضوء هو ماذا؟ عملية الوضوء. نعم، فأولها كما قلنا تعجيل الفطر، وثانيها تأخير السحور، أو نقول تأخير السحور إن كان الأول أولى، والثالث كف اللسان عن الهذيان، يعني الكلام الفاحش وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وذهب بعض أهل العلم كالإمام الأوزاعي إمام أهل الشام أنه من سب أو شتم أو اغتاب فسد صيامه عليه القضاء، ولكن الصحيح ماذا؟ أنه لا قضاء عليه، وإن كان قد عمله قد ذهب أكثره بسبب هذه المنكرات، ولكن لا قضاء عليه. لماذا؟ لأن السب والشتم ليس من أركان ماذا؟ أركان الصيام، وإنما هو قدر زائد، لذلك لا يبطل. نعم نعم، البطن وكما قلنا والفرج. أما السنة الرابعة وهو ترك الاستياك بكل ما له طعم، يعني السواك، وننبه وسننبه على هذا، بعض الصائمين يأخذ سواك فيه طعم. الآن جاءت بعض أنواع السواك، سواك بالفراولة، وسواك ما أدري بالعسل، وسواك يعني نكهات، فإذا بيضعه فمه يجد ماذا؟ جميع الطيبات في فمه. هذا على قول أكثر أهل العلم يكره ذلك، وقال بعضهم بأنه من المفطرات. الأمر الخامس أو السنة الخامسة هو ترك المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. الإنسان إذا توضأ لابد أن يتحرز من استنثاره وأيضا استنشاقه بالنسبة للوضوء. هذه المسائل المتعلقة بالصيام وما فيه من المقدمات المهمات بين يديه، والآن نشرع في المطلوب مع الحديث الأول. نعم، قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو ولا يومين. لا تقدموا، لا تقدموا، نعم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. رواه البخاري ومسلم. نعم، يعني كل ما ذكره أغلبه ماذا؟ من رواية البخاري ومسلم. إذن الحديث الأول الذي استفتح به كتاب الصيام هو الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو من رواية البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإن كان اللفظ الذي أورده هو لفظ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث استفتح به لأنه ماذا؟ مقدمة للصيام، وهذا من توفيق المصنف في اختيار أحاديثه، لأن الإنسان لا بد أن يعلم ما يتعلق من الأحكام قبل الشروع في العبادة، فلذلك استفتح بهذا الحديث العظيم المتفق عليه. وإن شاء الله نبين منهجنا في شرح هذه الأحاديث. أولا نشرح ما يتعلق بها من غريب يعني من الألفاظ، نشرح بعضها ما يحتاج إلى شرح، ثم نعقبه ببيان المعنى العام للحديث، ثم الأمر الثالث نبين المسائل التي تندرج تحت هذا الحديث، ونختمها ببيان بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. فنقول أقول بالله أستعين، قوله رحمة الله تعالى عليه لا تقدموا، لا هنا الناهية، أي ينهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن التقدم، قال لا تقدموا أي لا تستبقوا، لأن التقدم هو الاستباق، لا تقدموا أي لا تستبقوا، وتقدموا أصلها تتقدموا، فحذفت تاء المضارعة للتخفيف، وهذا له أصل ما في لغة العرب، كما قال الله عز وجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، أصلها ماذا؟ حديث في الصحيحين لا تتقاطعوا ولا تتناجشوا، فحذفت التاء ماذا؟ للتخفيف. ومنه قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أصلها ولا تتيمموا، لذلك قولها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا يعني لا تتقدموا. والتاء والتاء إذا اجتمعت بأختها جاز حذفها، ولكن بشرط أن تكون ماذا؟ متفقة الحركة. ولذلك مثلا إذا قال الرجل ماذا؟ هذه الحكمة تتعلم، فتتعلم لا يجوز حذفها ماذا؟ التاء الأولى، لأنها ليست ماذا؟ من نفس الحركة. فشرط الحذف أن اتحاد حركة التائين في أول الكلمة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، رمضان اختلف في سبب تسميته، لماذا سمي رمضان؟ قيل بأنه سمي رمضان مشتق من الرمضاء، والرمضاء هي الحجارة الحارة أو هي ماذا؟ شدة الحرارة، ولذلك قال القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار، مستجير من الرمضاء بالنار، يعني إنسان يهرب من الحر ماذا؟ ويقع في النار، فلذلك قيل بأنه رمضان مشتق من الرمضاء وشدة الحر. ولكن هذا يشكل على هذا الشهر، فإنه يدور مع فصول السنة، وقد يكون في الحر وقد يكون في القر يعني في البرد، ولكن يزيل هذا الإشكال أن العرب في الجاهلية كانت تكبس الشهور، بمعنى ماذا؟ تقدم الشهر وتحذف، فكانت تنقل ماذا؟ محرم إلى صفر، فكان عادة يقع رمضان ماذا؟ في شدة الحر، ويقع الربيع حينما تربع ماذا؟ تتربع النباتات، ويقع جماد عادة حينما يشتد البرد فيجمد الماء. فلذلك كانت العرب في أول أمرها تجعل من الشهور القمرية موافقة للشهور الشمسية تتصرف فيها، وفيها نزل قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ماذا ويحرمونه عاما، والنسيء هو التأخير، يعني يؤخرون الشهور ويتصرفون فيها، فلما جاء الإسلام أبطل النسيء فعادت الشهور ماذا إلى دورانها، فعادت الشهور إلى دورانها. فقيل بأن رمضان كان في الأول حينما كانت العرب تتصرف في الشهور كان يقع في شدة الحر. وانظروا إلى رحمة الله عز وجل، تصور لو أن رمضان دائما يأتي ماذا في الحر، لشق ذلك على الناس مشقة عظيمة، وكانت ماذا تعرفون في الصيف يطول اليوم، ولكن الله عز وجل من رحمته ورأفته على عباده جعل ماذا رمضان يدور على فصول السنة الأربع، فيقصر أحيانا ويطول أحيانا، ويكون في البرد أحيانا وفي الحر أحيانا وهكذا. وقيل السبب الثاني أن سمي رمضان لأن رمضان ماذا يحرق الذنوب، ك كما روى ابن مردوي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمي رمضان رمضان لأنه يحرق الذنوب. ولعل هذا سبب تسميته رمضان أو اختيار رمضان وصيامه في هذا الشهر، وهو من باب موافقة الأسماء. لذلك الشرع يهتم بقضية الأسماء. لما كان رمضان لغة هو الحرق، جعله الله عز وجل ماذا؟ الصيام في رمضان حتى يحرق ماذا؟ الذنوب ويذهبها. وهذا من كمال الشريعة وتوفيقها. الأمر الآخر، رمضان فرضه ووجوبه يعلمه كل فرض وقاص ودان. هل من أحد من المسلمين لا يعلم بأن رمضان واجب وفرض من فروض الإسلام العظام؟ الجواب لا، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر ماذا فليصمه، وجوب. الحديث في الصحيحين: بني الإسلام على 5 أركان، ومنها ماذا؟ صيام رمضان. وحديث جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تصوم رمضان. والإجماع إجماع المسلمين على أن رمضان ماذا؟ من فروض الإسلام العظام. هل يجوز أن نقول رمضان هكذا حاف، أم لا بد أن نقول شهر رمضان؟ بعض لعلكم تسمعون بهذه المسألة في وسائل الإعلام في بعض، أو تجدونها في بعض الصحف من الأقلام، خصوصا أنه مشهور المالكية أنهم ماذا؟ كرهوا أن يقال رمضان حاف، قالوا لا بد أن تقول شهر رمضان. لماذا؟ قالوا لأنه فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان من أسماء الله جل وعلا، ولكن قولوا شهر رمضان. طبعا هذا الحديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت. وهذا فائدة الحديث بالنسبة لكل عالم وفقيه، بل لكل إنسان. كتب الفقه مشحونة، وكتب الأصول مشحونة بالأحاديث الموضوعة والضعيفة. ولذلك نحن نقول بالنسبة للمذاهب المالكية والشافعية والحنابلة: نعم، هذه مما خدمت الإسلام، ولكن لا نأخذ الأقوال هكذا حتى نعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق منه أخذناه، وما خالف اطرحناه. وذهب الشافعية إلى أن كراهة أن يقال رمضان إلا بقرينة تصرف إلى الشهر، فيقول لك لا تقول رمضان، ولكن لو قلت صمت رمضان وقمت رمضان جاز، لأنه يفهم منه الشهر. ولكن لو تقول جاء رمضان، من هو رمضان هذا؟ أحيانا جاء رمضان فإذا به شخص وليس بالشهر. ولكن الصحيح الذي ذهب إليه جمهور المحققين كالإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وغيره، أن أن رمضان ماذا؟ يقال له شهر رمضان ورمضان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رمضان، لم يقل جاء شهر رمضان. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية، ولا قول لأحد بعد قوله، فقوله يقطع جهيزة كل خطيب. هذا بالنسبة لي قوله ماذا؟ لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. لا تقدموا رمضان، أي شهر رمضان، بصوم يوم أو يومين. فقوله يوم أو يومين أو هنا للتنويع، بمعنى لا تصوم يوم ولا تصوم يومين، وليس للتخيير. والدليل على ذلك ما جاء في رواية الإمام مسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، فأتى بالواو، ودل على أنه ماذا؟ أنه للتنويع. فلا يجوز إنسان أن يتقدمه ماذا؟ بيوم ولا يومين. ما معنى هذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم فليصمه. الشارع جاء لتمييز العبادات عن العادات، والعادات ماذا؟ والعبادات المفروضة عليه النوافل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشغل العبد قبل رمضان بصيام غير صيام رمضان، فيفرغ نفسه ماذا؟ لاستقبال هذا الشهر، فيأتيه على لهف واستعداد. ولذلك من صامه احتياطا يكون ماذا؟ قد شكك في حكم الله عز وجل. إلا شخص كان له صيام عادة، يصوم الاثنين والخميس، يصوم يوم ويفطر يوما، كان له نذر، كان له قضاء ضاق عليه نحو ذلك، كان يسرد الصوم، فهذا لم يخصص، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النهي. الآن نأتي إلى المسائل المتعلقة بهذا الحديث. أولا في هذا الحديث، المسألة الأولى في هذا الحديث، رد صريح على الرافضة الذين يقولون بتقدم الصوم على الرؤيا. شوف الرافضة خالفون في كل شيء، في الصيام، في الحج، في الصلاة. لذلك دينهم ليس ديننا، بل هم يصرحون أن النبي الذي نتبعه والقرآن الذي نتلوه ليس بقرآنه، فيقولون إن النبي الذي لا يقول ماذا، أو الذي يقول يقول إن القرآن الذي فيه ماذا عصمة أو بيان فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والذي لا يقول بإمامة علي رضي الله عنه، وأن النبي الذي لا يوصي بالإمامة بعده لعلي، فهذا ليس نبينا، وهذا القرآن ليس قرآننا. فلذلك أتوا بدين جديد، فهم الصيام يصومون قبل الرؤيا. يعني الآن نحن نصوم متى؟ إذا ظهر الهلال، أو أتممنا عدة شعبان 30 يوما إذا غم على الناس، ولكن هم يقدمون الصيام على الرؤيا، فيستبقون صيام رمضان بيومين أو 3 زعما منهم ماذا؟ من باب الاحتياط، وفهما منهم لبعض النصوص. فهذا الحديث رد على الرافضة أنه ماذا؟ أن الصيام لا يتقدم ماذا؟ لا يتقدمه يوم ولا يومين، وإنما يبتدئ بالرؤية أو بتمام الشهر. طبعا هم يستدلون بحديث، وقل أن يستدل الرافضي بحديث، فبضاعتهم في الحديث مزجات. عادة لا تسمع الرافضي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم هذا الشيء. قال أئمتهم، نعم تجد من هذا الكثير، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستدلون عادة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا اللام هنا للتعليل، صوموا لرؤيته، قالوا اللام هنا للتعليل، يعني صوموا لأجل ماذا؟ لأجل هذه الرؤية، ولم يجعلوها توقيتا. ولذلك قالوا لما كانت اللام للتعليل معناه يجوز لنا أن نصوم ماذا؟ قبله. والصحيح ماذا؟ أن اللام هنا للتوقيت، يعني صوموا إذا حضر وقت ماذا؟ الرؤية. حتى لو قالوا للتعليل لا يستقيم لهم الاستدلال. لماذا؟ أنت تقول مثلا اعطي زيدا هدية إذا دخل الدار، أو لو دخل الدار، أو لدخوله الدار، فهل معنى أنك تعطيه الهدية قبل ما يدخل أو قبل ما ينجح؟ الجواب تعطيه بعد ما ينجح. فالتعليل حتى ماذا؟ لا يستقيم لهم. ولذلك نقول بأن هذا الدليل، هذا الحديث دليل يرد على الرافضة وغيرهم من استقبال رمضان بصوم أيام قبله، وإنما ينهى عن استقباله بصوم يوم أو بصوم يومين. الأمر الآخر، طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، الآن نحن متى نرى الهلال؟ نراه ليلا. هل معنى أننا نبتدئ الصيام من الليل؟ الجواب لا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته قيل بأنه ماذا هذا؟ على التقدير، يعني ليس على الحقيقة. معنى صوم معناه خلاص سوف تبدأون من طلوع الفجر في الصيام. وقيل المقصود وهو الصحيح أنوي الصيام برؤيته، يعني مجرد ما يعلن لقد ظهر الهلال في المنطقة الفلانية نعقد العزم والنية على ماذا؟ على الصيام، فنكون ماذا؟ قد صمنا لرؤيته، قد صمنا ماذا؟ لرؤيته. الثاني، المسألة الثانية، النهي عن إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. النهي عن إنشاء الصوم أو صوم رمضان أو الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. أولا، هل يجوز للإنسان أن ينشئ الصوم قبل رمضان بثلاثة أيام فما فوق؟ الجواب لماذا؟ يكون له شبيه بالروافض. كيف شبيه بالروافض؟ إذا أنشأ بصيام بثلاثة أيام قبل. طيب، ما محل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين؟ يعني قوله يوم أو يومين هل له مفهوم؟ مفهوم مخالف. نعم، كيف؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نصف شعبان فلا تصوم، فالذي لم يصوم في أول 15 أيام الأولى أيوة فلا يجوز له أن يصوم 15 المتبقية، أما الذي صام 15 الأولى جاز له ذلك. وقوله إلا من كان له صيام يصوم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. نعم، أتدري أن هذا الحديث حديث الباب لا تقدموا رمضان بالصيام يوم أو حديث متفق عليه، هذا مما رد به حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يعني أنت استدللت استدلالا مقلوبا، لأن هذا الحديث مما رد به الحديث، هذا الحديث إذا انتصف رمضان إذا كان نصف من شعبان فلا تصوم، هذا الحديث مما اختلف في تصحيحه وتضعيفه، حتى قال أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين هذا حديث كذب، ولكن الصحيح كما قال ابن حجر وغيره أن الحديث يصح أو يرتقي إلى درجة الحسن بمجموع طرقه، ولكن قالوا هذا الحديث حديث الباب يرد على إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لأنهم فهموا من هذا الحديث مفهوم ماذا؟ مفهوم المخالفة، يعني أنك إذا تقدمت بيوم أو يومين لا يجوز، ولكن إذا تقدمته ثلاث أربعة أيام خمس أيام ماذا؟ جاز. إذن قولك استدلالك بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يرد عليك جملة وتفصيلا. نعم، وما هي العلة؟ قصدك الحكمة مش العلة. نعم، لا ليس بصحيح. نعم، احتراس يكون في قبيل. لا، نعم، يعني إذا جمعنا بين هذا الحديث وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني له يعني وجه. يعني أنا أعطيك مثال، إنسان مثلا بعد 15 صام من 15 شعبان الأولى صام بعض الأيام، ثم دخلت 15 الثانية قال أنا سوف أصوم ماذا ما بقي إلى غاية ماذا؟ رمضان، دخول رمضان، هل يجوز له هذا أم لا؟ لا، لا، نعم، لا، لا ينبغي. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين في رواية أو يومين، بمعنى أنه من تقدمه بأكثر من يوم أو يومين جاز له إلا في حالة واحدة، لو كان الاستباق على سبيل الصيام الرمضانية، لأنه كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: الصيام في شعبان خصوصا المنتصف الثاني على ثلاثة مراتب. أن يصام على سبيل الرمضانية والاحتياط، يعني أنت تصوم ماذا تقول؟ أنا أحتاط، أحتاط ماذا؟ حتى ما يفوتني ولا شيء من رمضان. فقال: هذا لا يجوز باتفاق، وإن كان قد روي عن بعض السلف أنهم كانوا يصومون قبل رمضان ليلة الشك خصوصا في الغيم، فأثر عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه إذا كان في ليلة 29 أو يوم 29 كان هناك غيم صام 30 احتياطا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. بل قال الإمام أحمد بوجوب الصيام ليلة الشك إذا كان هناك غيم، ولكن الصحيح ماذا؟ أنه من صام على سبيل الرمضانية لم يجز، لأنه لا تحتاط. خير دينكم الورع، ولكن الورع يكون في ماذا؟ في المشروع. الأمر الثاني، المرتبة الثانية، أن يصام شهر شعبان أو قبل رمضان، أن يصام لعادة وافقت العبد في صيامه، عادة، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إنسان مثلا عادة يصوم اثنين والخميس، فصادف يوم الخميس ماذا؟ ليلة رمضان، قل له لا تصوم، لا، يجوز له أن يصوم. إنسان يصوم الأحد ماذا؟ يصوم ماذا؟ يوم ويفطر يوما، فصادف ماذا؟ أنه يصوم ماذا؟ أنه جاء ليلة الشك، فنقول له صوم. إنسان عليه قضاء، يجيك أحيانا بعض النساء أو بعض المرضى يقول لك: والله أنا كنت أفطرت في رمضان الماضي وكنت حامل والآن أرضع والآن أريد أن أقضي، ولم يبقى من رمضان إلا ستة أيام حتى يدخل، وهي عليه ستة أيام، فهنا يجوز لها أن تصوم الستة أيام ولو دخلت فيها ليلة الشك لانتفاء القصد. إنسان نذر نذرا، قال: لله علي أن أصوم يوم الخميس المقبل، فصادف يوم الخميس ليلة الشك، يجوز له ولا لا يجوز؟ يجوز. إنسان سرد الصوم، سرد الصوم بمعنى أنه منتصف الثاني من شعبان قال: أنا سوف أصوم إلى نهاية، فصادف ماذا؟ أنه صام إلى ليلة الشك، يقول أهل العلم أن هذا النهي لا يشمله لأنه لم يتقدمه بيوم ولا يومين. طبعا هذا بالنسبة لمراتب الصيام وما ينهى عنه في هذا الحديث. المسألة الأخيرة: ما هي الحكمة من النهي؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الرجل صيام رمضان بيوم أو يومين؟ ما هي العلة؟ ثلاث علل ذكرها أهل العلم، يعني ثلاثة حكم، لما نقول علة معناها الحكمة. الحكمة الأولى قيل: حتى نفصل بين الفرض وبين النفل، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفصل بين الفرض والنفل، يعني حتى ما يكونش الفرض مع النفل كله على وتيرة واحدة نفصل. لذلك شوف الآن صيام رمضان يفصل ماذا؟ بفطر يوم العيد، ثم تحب تبدأ من اليوم الثاني صيام شوال صم، صح ولا لا؟ الآن أليس في الصلاة إذا صليت الفريضة وأردت أن تتنفل تغير المكان والمحل؟ لذلك جاءت الشريعة بتمييز الفرائض عن النوافل، إما في الزمان وإما في الهيئة وإما في المكان، حتى ماذا؟ لا تختلط الفرائض بالنوافل. هذه الحكمة الأولى. قيل أن السبب حتى يتقوى الإنسان على الصيام، يعني الإنسان لو صام قبل رمضان بيوم يومين أو ثلاث ربما يدخل رمضان وهو ضعفان، فنقول له خذ استراحة حتى إذا دخل رمضان تكون بقوتك. ولكن الحكمة الأولى والثانية ردها الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل أو رجلا كان يصوم صوما فليصمه، فهذا ماذا؟ سوف يصوم وإن كان يضعف بدنه، وسوف يخلط النفل مع ماذا؟ مع الفرض. ولذلك الحكمة الثالثة والتي اختارها الحافظ ابن حجر رحمه الله وهي الأوجه، أن يقال أن الله عز وجل علق الصيام صيام رمضان وجوبه بماذا؟ إما بالرؤية أو بإتمام العدة. فمن صام قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا يكون قد طعن في حكم الشرع. كيف الله عز وجل يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا غم عليكم فأتموا العدة أو عدة شعبان 30، وأنت تقول لا أنا ما ناخدش بهذا الحكم، خليني أحتاط لديني. فنقول هذا الاحتياط ملغى، فيه طعن في شريعة رب العالمين، وهذا من أعظم المقاصد والحكم التي ذكرها الشارع في هذا الحديث. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث الأول، وإن شاء الله يوم غد بإذنه جل وعلا سوف نشرع في الأحاديث الباقية ونأخذ الكثير من المسائل فيها. يقول السائل: هل نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام تيمية صحيح بعدم الخلود في النار؟ مما نسب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله القول بفناء النار، بفناء النار، ومعناه ماذا؟ عدم الخلود في النار. ولكن الصحيح الذي حققه العلماء أن شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم لا يقولان بفناء النار، وقد صرح بذلك في كثير من كتبه، الكتب العقدية وغيرها من الكتب التي بين فيها القول بفناء النار، بعدم فناء النار. يقول: من صام صيام السنة كالاثنين والخميس ثم في الصباح أكل نسيانا، هل صحيح صيامه؟ هل يفطر أو يكمل؟ هل يعيد يومه؟ طبعا الصحيح أن من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله عز وجل وسقاه. إنسان مثلا أكل أو شرب ناسيا ظن أنه غير صائم، وهذا يحدث في الأيام الأولى من رمضان، أحيانا الإنسان مش متعود على الصيام فيأكل ويشرب سواء كان في النفل أو كان في الفرض، لأن الحديث جاء مطلقا من أكل ناسيا أو أكل أو شرب ناسيا ماذا؟ فإنما أطعمه الله وسقاه. وجاء في رواية أخرى، هذا الحديث الصحيحين، جاء في رواية أخرى فليتم صومه، جاء في رواية أخرى فلا يقضي، يعني يصح صومه. فلذلك الإنسان أحيانا يتكرر منه. ومما ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله أو الحافظ بن حجر رحمه الله ما ورد في المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله أن رجلا جاء إلى أبي هريرة رضي الله فقال: يا إمام، أكلت دخلت البيت أو جاءني رجل فأكلت وشربت ناسيا. قال: إنما أطعمك الله وسقاك. قال: ثم دخلت على رجل آخر فأكلت وشربت ناسيا. قال: إنما أطعمك الله وسقاك. قال: ثم دخلت على رجل آخر فأكلت وشربت ناسيا. قال: إنك رجل لم يتعود على الصيام. الدليل على الإنسان إذا ما تعودش على الصيام ماذا ينسى، أما المتعود على الصيام قال لا أن ينسى صيام أبو. ما دار الخلاف بين العلماء في مسألة الذي ينام يعني بعد الفجر إلى غروب الشمس، يعني هل يصح صومه أم لا؟ أليس المضر يعني على حكم ترك الصلاة؟ لا، ليس على حكم ترك الصلاة. هم قالوا لا بد من انشغال المحل اللي هو من طلوع الشمس، طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا بد اشتغال معظمها أو معظم هذا الوقت بعبادة الصيام. وعبادة الصيام تقوم على ركنين: النية والإمساك. فهذا حقق الإمساك ولكن غابت ماذا؟ نيته، هو القصد. للمقصود بالنية كما بينا يدخل فيها القصد ويدخل فيها النية لتمييز بين العبادات. فهذا الذي نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كل نوم، فذهب بعض أهل العلم أنه لا صيام له، لأنه ماذا؟ قد انخرم وانهدم ركن من أركان صيامه، ألا هو القصد وحضور العقل واستتاره في كل محل الصيام. هذا، والله الموفق. موعدنا يوم غد إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.